السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأطلنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع قصص الأنبياء. بس مش قصص الأنبياء وبس، قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. فأسأل الله جل في علا أن يجعلها حقا نصرة للشهداء ونصرة للأقصى وعزا للإسلام، وأن ينفعنا بها يوم أن نلقاه، وأن تكون حجة لنا لا علينا. قبل ما أبدأ في الدرس بتاعنا النهاردة، عايز بس كده أدي يعني جرس إنذار لينا كلنا. العالم مقبل على أيام عظيمة، والأمة الإسلامية بتشهد أحداث جسيمة، فوجب علينا الاستعداد، ووجب علينا العودة إلى الله، وجب علينا الاهتمام بالإيمان والاستعداد للنصرة وإلا الاستبدال، وجب علينا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. حقيقة يا جماعة، ما ينفعش تبقى الأمة في أحداث عظيمة وإحنا ما زلنا في دنيتنا زي ما احنا. مهم قوي الموضوع ده، مهم قوي إنك تبقى مواكب لأحداث العصر ومواكبة ومتابعة أحداث العالم. مهم جدا يبقى أولادنا متابعين، لأن هم الأبطال بتوع بكرة. مهم جدا نبقى مكثفين الدعاء في هذه الأيام، أن ربنا يحفظ أهلنا في كل مكان، وأن ربنا يعز الإسلام، وأن ربنا يستعملنا، وأن ربنا يرزقنا الشهادة. مهم جدا متابعة الأحداث، مهم جدا تقوية الإيمان، مهم جدا توعية المجتمع، مهم جدا نشر الحق والدلالة عليه. فأسأل الله جل في علاه أن يعز الإسلام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم الصهاينة ومن عاونهم يا إله الحق. وقصة النهاردة سبحان الله قصة متعلقة بالإيمان. قصة النهاردة من قصص الأنبياء متعلقة بأهمية الإيمان، وفيها بشارة وفيها دلالة على أهمية الإيمان، وإن الأمة والجيل والشعب اللي يعود للإيمان ربنا يرفع عنه البلاء، ربنا ينصره. وزي ما اتفقنا يا جماعة، إحنا مش بنتكلم عن قصص الأنبياء عشان نتسلى، وياريت الجميع يسمعني كويس، والكلام على التشات يبقى للضرورة. ياريت كل أم سمعاني دلوقتي الحقي نادي على بنتك، وياريت كل أب وكل زوج، أنت بتسمع لوحدك ليه؟ فين زوجتك؟ ليه الأسرة ما تتلمش على مجالس الإيمان علشان الشياطين تخرج من بيوتنا؟ ليه نتلم على على على أكلة أو على عزومة أو على خروجة أو على مناسبة؟ ليه ما نتلمش عشان الإيمان؟ ليه ما تبقاش حريص إن بيتك يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى؟ مهم جدا المايك يتفتح في بيوتنا، مهم جدا نقبل على ربنا بقلوبنا، مهم جدا تربية أولادنا. السلسلة دي والأحداث دي مهم جدا، مهم جدا نهتم بأولادنا. السلسلة دي يا جماعة معمولة خصيصا لأبطال الغد. السلسلة دي معمولة مخصوص عشان أولادنا، عشان بنتك، عشان ابنك، وعشان أختك، وعشان أخوك. الأمل كله في الجيل اللي جاي يا جماعة، لازم تسمعوا معايا الكلام ده كويس. الأمل كله في الجيل اللي جاي، بناتنا اللي في الجامعة اللي سامعيني دلوقتي، أولادنا اللي في ثانوي، شبابنا اللي في المراحل الابتدائية والإعدادية والجامعة واللي لسه متخرجين، انتوا الأمل اللي إن شاء الله هيغير واقع الأمة المرير. انتوا اللي هترجعوا المسجد الأقصى، انتوا اللي هترجعوا المسجد الأقصى، وانتوا إن شاء الله ربنا هيجعلكم سبب بإذن الله إن شاء الله لعز الإسلام. واللي بيحصل في غزة دلوقتي واللي بيحصل في المسلمين دلوقتي مش هيحصل في زمانكم، عشان هتبقوا أكثر إيمانا وأكثر قربا وأكثر صدقا مننا. فلازم تعد نفسك لشيء عظيم. لازم كل واحدة سمعاني يكفي أن جيلنا أثر تقصير كبير في حق الأمة، فمش هنأثر كمان في حق أولادنا. إحنا فرصتنا الأخيرة علشان نحافظ على ماء الوجه قدام ربنا وقدام نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أن إحنا نربي الجيل اللي جاي ده صح، ونهتم بالمدارس الشرعية، نهتم بالمدارس الإيمانية، نهتم بالعقيدة، ونهتم بالتوحيد، ونهتم بالإيمان أكتر من اهتمامنا باللغات، وأكتر اهتمامنا بالفسح، وأكتر من اهتمامنا بالمصيف، وأكتر من اهتمامنا بالكلام الفاضي اللي إحنا للأسف نشأنا عليه وعشنا عليه. فكل واحد سمعني دلوقتي، إذا كنت أب كبير، إذا كنت جدة، إذا كنت مدرس، إذا كنت مسؤول، في أمانة في رقبتنا تجاه أولادنا والأجيال اللي جاية. إسرائيل وأمريكا بيحاولوا يأمنوا نفسهم للأجيال اللي جاية ويغيبوا الجيل اللي جاي، ولكن أنى لهم ذلك في ظل أم صادقة وفي ظل أب واعي. وإذا كنت من الجيل اللي جاي، إذا كنت يا بنت سمعاني وإنت في الكلية أو إنت في المدرسة أو إنت لسه متخرج أو إنت لسه متجوز جديد، إنت عليك أمل كبير قوي. إنت راجل، إنت مش صغير ولا عيل، إنت هتبقي أم الأبطال بتوع بكرة. اسمعيني بالودان دي، اسمعيني بودان أم بتحضر الكلام عشان تقوله لابنها، عشان يطلع محمد الفاتح، عشان يطلع صلاح الدين، عشان يطلع قطز، عشان يطلع جابر بن حيان والخوارزمي والإمام الشافعي والإمام مالك، عشان نرجع لزمن الأبطال. إنت الأمل، وأحسن اختيار زوجك، وأحسن اختيار زوجتك. وأسأل الله جل في علاه أن يفتح لنا فتحا مبينا في نصرة الإسلام والمسلمين. فزي ما اتفقنا، قصص الأنبياء مش حكاية بتتحكي، ولكن هدفنا الاقتداء بالأنبياء، محبة الأنبياء عشان نحشر مع الأنبياء، هدفنا نتعلم الدعوة من الأنبياء، هدفنا نستمتع بالقرآن. المرة اللي فاتت حكينا قصة سيدنا أيوب عليه السلام واستمتعنا بيها، وأي موضع في القرآن يذكر فيه سيدنا أيوب نستأنس بسيدنا أيوب، ونفتكر القصة ونفتكر زوجته الوفية رحمة، اللي فعلا كانت رحمة على جوزها. نيتنا في قصص الأنبياء التسريع عن النفس، نقتدي، نتعلم الأنبياء يا جماعة، مفيش حد نتعلم منه أفضل من الأنبياء. نيتنا في قصص الأنبياء نتعرف على ربنا أكتر، نيتنا في قصص الأنبياء نتعرف على ربنا أكتر، ونعرف قدرته وصفاته وأسماءه ونصرته لعباده. خلصنا سيدنا أيوب عليه السلام المرة اللي فاتت، وأكتر حد اتأثرنا بيه بعد سيدنا أيوب زوجته الوفية اللي صبرت معاه 18 سنة. بالنسبة للناس اللي بتسأل على المدارس الإيمانية والمدارس الشرعية، خلينا بعد ما ننتهي من الدرس نسيب في فقرة الأسئلة رد على الأسئلة إن شاء الله بإذن الله، وإن كانت موجودة في كل مكان، هي عايزة صدق وعايزة أخذ بأسباب. اللي صادقة في قلبها وبتاخد بالأسباب وتسعى وتتحرك وتسأل وتدعي، ربنا هيعطرها في مدرسة طيبة إيمانية شرعية فيها صحبة صالحة تكون سبب لتربية أولادها على دين ربنا سبحانه وتعالى. فمات سيدنا أيوب عليه السلام وجي بعدي نبي اتفق أكثر المؤرخين إن هو ابن سيدنا أيوب، إن هو ابنه، اسمه ذو الكفل. ذو الكفل، حد يعرف سيدنا ذو الكفل يا جماعة؟ حد مر عليه كده وبيقرأ قرآن كده، مر على ذو الكفل في سورة، حد عارف في سورة ايه؟ مر علينا؟ في ناس مركزة معايا ولا لسه الناس سرحانة؟ ها؟ مركزين ومقبلين ومراجعين القرآن بتاعنا؟ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. سورة الأنبياء يا جماعة، سورة الأنبياء. صح كده؟ وأتت في سورة صاد، نعم، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وصف ربنا أنه هو من الصابرين، وده أمر طبيعي لأنه هو ابن سيدنا أيوب، فورث ورث الصبر من أبو أيوب، من أبيه أيوب. ويسمى ببشر، اسمه بشر ابن أيوب، بشر ابن أيوب اللي هو ذو الكفل. وسمي ذا الكفل لثلاثة أسباب، سمي ذا الكفل لثلاثة أسباب. أول حاجة أنه هو تكفل بجميع أمور قومه، أي حد عايز حاجة يروح لبشر، لسيدنا بشر. تاني حاجة، تكفل أن يكون قاضيا بالحق بين قومه. ثالث حاجة، تكفل لله بأن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ولا يغضب أبدا. يا الله، إيه ده؟ ده نبي جميل قوي. سيدنا ذو الكفل سمي ذو الكفل إن هو تكفل بثلاث حاجات. تكفل إن هو يقضي حوائج جميع قومه، ودي صفة جميلة يا جماعة، صفة نتعلمها من الأنبياء. إحنا مش مجرد بنتعلم بس العبادة أو الصلاة أو الدعاء من الأنبياء أو الدعوة، لا، إحنا بنتعلم كمان إزاي الإنسان يبقى في مجتمعه مهتم إن هو يكون سبب لقضاء حوائج الناس اللي حواليه، مش منعزل، مش بيفكر في نفسه بس، مش مشغول بحاجته وحاجة أولاده بس. نعم، أحسنتي في الآية، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. نعم، ده الموضع الثاني أعتقد في صاد، والموقع في الأنبياء. ففكرة أن سيدنا ذو الكفل تكفل بجميع أمور قومه دي لفتة طيبة قوي. هل أنت لما حد بيعوز حاجة بيجيلك؟ هل أنت حريصة أن أنت دايما لو جارتك محتاجة حاجة تقضيها بنية لجارتك بنية الدعوة إلى الله؟ هل أنت لما حد بيطلب منك طلب بتهتم بيه ولا بتركنه على جنب وتشوف طلباتك وطلبات أولادك؟ صفة من صفات الأنبياء بنفكرها أمر دنيوي، هي أمر ديني. وتكفل أن يكون قاضيا بالحق، وتكفل بأن يكون يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب أبدا، ودي صعب قوي سيدنا ذا الكفل، يعني ولا يغضب أبدا. والمفاجأة أنه وفى بما تكفل به، وفى فسمي ذو الكفل. وبعد كده جه نبي تاني، قصته برضو صغيرة وبسيطة في القرآن. القوم، النبي اللي ربنا بعته لأصحاب الرس، عارفين يا جماعة سورة الفرقان، أصحاب الرس وعادا وثمود وأصحاب الرس. محدش سأل نفسه مين أصحاب الرس دول؟ احنا ماشيين بالترتيب، يعني بالترتيب التاريخي. فسيدنا أيوب، خلاص، بعدي سيدنا ذو الكفل اللي هو بشر ابن أيوب، بعد كده النبي اللي اسمه حنظلة، يقال له حنظلة ابن صفوان، خلاص، فقرية من قرى ثمود ربنا أرسل لهم نبي يقال له حنظلة كما في الروايات، حنظلة ابن صفوان، فقتلوه. يا الله، وألقوه في البئر، البئر اللي هو الرس. يبقى أصحاب الرس يعني أصحاب البئر، يعني اللي رموا نبيهم في البئر. تصدق القرآن لما يتفهم يبقى جميل. اسم البئر اللي اترمى فيه سيدنا حنظلة فسموا أصحاب الرس. الإنسان لما يفهم القرآن يبقى ليه طعم تاني خالص. كم مرة أرنا وعادا وثمود وأصحاب الرس. إيه أصحاب الرس دول؟ أصحاب البئر اللي قتلوا نبيهم حنظلة ورموه في الإيه؟ في البئر، فربنا دمرهم تدميرا. وربنا قال في القرآن: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، يعني دمرنا تدميرا. وبعد كده، بعد ذو الكفل، بعد ذي الكفل وأصحاب الرس سيدنا حنظلة، جاء نبي كريم هو موضوع قصتنا النهاردة، وعايزك تركز معايا كويس قوي. نبي عليه السلام قصته عجيبة وغريبة. ربنا سمى سورة في القرآن كاملة باسمه. هذا النبي تعرض لبلاء شديد، وقوم كذبوه، وخرج مغاضبا، ذهب مغاضبا، وابتلعوا الحوت، ومكث 40 يوما كما تقول بعض الروايات، 3 أيام أو بحد أقصى 40 يوم. فبنتعلم منه ذكر ربنا، اتعلمنا منه ذكر. لما أكون مهموم أو مغموم أو متضايق أقول الذكر ده، ألاقي قلبي انشرح والله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إحنا النهاردة مع قصة سيدنا يونس، النهاردة مع قصة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اسمه يونس ابن متى، من نسل إسحاق ابن إبراهيم، ويقال له ذو النون. النون اللي هو الحوت، يبقى صاحب الحوت، يبقى اسمه يونس أو اسمه ذو النون أو صاحب الحوت، كلها أسماء ذكر بها سيدنا يونس في القرآن. ربنا أرسله إلى قرية نينوى في شمال العراق. فسيدنا يونس محبب إلى قلوبنا، وقصته مؤثرة، وذكره دايما على الألسنة، والدعاء اللي علمه لنا اللي كان سبب في الفرج دايما على لسان كل حد مكروب في شمال العراق بالقرب من الموصل. وإن يونس لمن المرسلين، ربنا أرسله لهذه القرية نينوى، كان عددهم تقريبا 100,000 أو أكتر شوية كما تقول الروايات، في حدود 120,000. وربنا قال في سورة الصفات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بدأ يدعو قومه، يدعوهم للتوحيد، ترك عبادة الأصنام كحال الأنبياء كلهم. وللأسف كالعادة أبوا وطغوا وبغوا وهددوه، فأمره الله عز وجل، وركزوا معايا، ربنا أمره إن هو ينذر قومه 3 أيام، ليكم مهلة 3 أيام، إن لم تؤمنوا ينزل عليكم العذاب اللي نزل على الأقوام السابقة. فأنذرهم فكذبوه. فعمل إيه سيدنا يونس بقى؟ عمل إيه سيدنا يونس لما إدهم إنذار وقال لهم ربنا مديكم مهلة 3 أيام، لو ما أمنتوش بيا هينزل عليكم العذاب. فقالوا له: يا عم ولا يفرق معانا الكلام ده، وإحنا أصلا مش مصدقينك، وهات لنا العذاب اللي أنت بتتوعدنا بيه. وكذبوه. عمل إيه؟ خرج سيدنا يونس من القرية غضبان عليهم بسبب التكذيب. فقد الأمل فيهم وخرج مغاضبا. طب إيه المشكلة يا محمد؟ المشكلة إن ربنا أمره بالإنذار، ما أمروش لسه بالخروج. محدش بيتحرك إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ولو شفتوا قصة الأنبياء كلها من أولها، ما فيش نبي. سيدنا نوح مركبش السفينة إلا بإذن ربنا لما جت العلامة. سيدنا هود نفس الكلام، سيدنا صالح نفس الكلام. كل حاجة بينذروا أقوامهم بإذن ربنا، بيخرجوا من القرى بإذن ربنا، بيتحركوا في كل حاجة بإذن ربنا. لكن سيدنا يونس من نينوى، مع ان ربنا قال له انذر قومك وما اذنلوش بالخروج. فبعد ما خرج وغضبان متوجها للبحر عشان يركب اي سفينة، نعم نعم زي ما اختنا بتذكرنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ازاي صح ازاي ندي كل الامثلة وما نديش الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ما خرجش من مكة مهاجرا للمدينة الا لما ربنا اذنه بالهجرة، يا ابا بكر ان الله قد اذن لي بالهجرة احسنتي. نعم هذا امر مهم جدا، محدش بيتحرك الا ولا بيهاجر ولا بيخرج الا باذن ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا يونس ما اخدش باله من الحتة دي فخرج. سيدنا يونس ظن ان ربنا مش هيؤاخذه او يعاقبه او يلومه في الحته دي، وظن خلاص ان هم هيهلكوا، فاخذ بعضه من القريه وخرج، وخرج غضبان عليهم وظن ان ربنا خلاص هيهلكهم، فعشان يركب اي سفينه ويبعد عن القريه اللي هينزل عليها الهلاك، هو خلاص فكر ان الامر قضي. فبعد ما خرج جت سحابه سوداء كبيره فوق نينوى، فيها شرر وفيها انذار وفيها عذاب. فلما رأى أهل نينوى السحابة قالوا لقد صدق يونس، لقد صدق يونس، ده يونس كان عنده حق يا جماعة، ده الإنذار جه، ده احنا كده كمان 3 أيام هنهلك، والله إن هذا لهو العذاب الذي توعدكم به. وهم كانوا على دراية باللي حصل للأقوام السابقة، وأقرب قوم قوم لوط، قوم سيدنا لوط أقرب قوم ليهم، فاجتمعوا وقالوا لن ينجيكم إلا أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا بنبيه يونس وتتوبوا إلى الله. أول مرة نشوف قوم اتعظوا، كل قصة بتبقى مأساوية، لكن القوم دول قصتهم مش مأساوية، كان فيهم صوت للحق، كان فيهم دعاء للخير، كان فيهم مصلحين وواعظين، والكلام لينا يا جماعة. قوم سيدنا يونس غير بقية الأقوام، بقية الأقوام فضلوا عنده لحد ما تبهدلوا ونزل عليهم العذاب، قوم يونس كان صوت الحق فيهم عالي، والكلام ليك يا جارة، والكلام لينا ولبلادنا. الأمل إن العذاب ما ينزلش على بلادنا، إن صوت الدعوة وصوت الحق وصوت الإيمان وصوت الناصحين المصلحين يبقى عالي. قوم يونس كان فيهم واعظين ومصلحين، وكان فيهم صوت للحق، فاللي قالوا احنا مش هينجينا الا ان احنا نتوب ونندم ونؤمن بيونس ونتوب لربنا. فايه اللي حصل؟ حصلت المفاجأة، وآمنت القرية كلها ما بين عشية وضحاها. سبحان الله، 120,000! ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ 120,000 كانوا من ساعة كفرة بقوا مؤمنين بعد ساعة زمن. ومش كده وبس، كمان خرجوا إلى التلال بثياب فيها زهد مرقعة، طلبوا من الله المغفرة، قالوا لازم نتضرع، لازم نتوب على اللي عملناه، ده احنا خرجنا نبينا من قريتنا. بدأوا يتوبوا يا جماعة، بدأوا يبصوا لأخطائهم فين، ده احنا بنظلم بعضنا، ده احنا بنسيء الجوار، ده احنا بندخل مدارس أجنبية، ده احنا مخرجين القرآن بره المجموع، ده احنا مكترين من الغيبة والنميمة، ده ماتشات الكرة مالية حياتنا، ده المصايف فيها بلاوي، ده الربا مالي بلادنا. بدأوا يتوبوا يا جماعة، بدأوا يتوبوا، وبدأوا الكلام لينا، الكلام ده لينا يا جماعة، الكلام ده لينا، الكلام ده عشان احنا نتعظ. قوم يونس قدوة كويسة، لا هم قوم عاد ولا قوم ثمود ولا قوم لوط ولا قوم نوح، قوم كان ربنا منور بصيرتهم وخرجوا إلى التلال وإلى الصحراء، وفرقوا ما بين الأم وطفلها عشان التباكي يكثر، عشان الكل يبكي، عشان الطفل يبكي والأم تبكي. وظلوا على الحال ده 3 أيام، 3 أيام في الحر، 3 أيام على التلال، 3 أيام مفرقين ما بين الأم وابنها، ما بين الأب وأولاده، كل واحد واخد له جنب رافع إيديه، يا رب تب علينا، يا رب أعز الإسلام، يا رب اهدينا، يا رب أصلح أولادنا، يا رب نور بصيرتنا، يا رب اغفر لنا. إيه ده احنا محتاجين نعمل كده، يا جماعة احنا محتاجين نتضرع، احنا محتاجين نخرج، والله العظيم محتاجين نخرج ونتضرع وندعي ونبكي ونتباكى ونركز في ان يبقى لنا حال يوميا مع التضرع والتوبة والموعظة الحسنة. مش بقول لكم القصة مؤثرة مع ايامنا الحالية قوي؟ القصة فيها وجه شبه، القصة كويسة، القصة مش زي اقوام هلكت، القصة فيها قوم فاقوا واتعظوا قبل ما ينزل العذاب، واحنا على مشارف احداث عظيمة، واحنا بلادنا والامة بتمر باحداث جسيمة. امتى هنخرج نتضرع؟ امتى صوت الحق هيعلى؟ امتى هنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ امتى هنتحرك في الدعوة؟ امتى هسحب ملف ابني من المدرسة الاجنبية وادخله المدرسة الدينية؟ مستني ايه بعد كده؟ لحد امتى القرآن هيبقى بره المجموع؟ لحد امتى القرآن بالنسبة لبناتنا هيبقى طلاسم؟ بالنسبة لاولادنا هيبقى مش فاهمين في حاجة؟ لحد امتى هيبقى المصيف والعربية والسفرية والاحتكاك والاختلاط والاغاني والحفلات وماتشات الكورة؟ لحد امتى الحاجات دي هتبقى موجودة في حياتنا يا جماعة؟ لحد امتى الاعداء على مشارف وعلى ابواب البلاد واحنا لسه مشغولين بالدنيا وبنجاهر ربنا بالمعصية؟ لحد امتى صلاة الفجر هتبقى فاضية؟ لحد امتى ال- ال- ال- الحجاب في الكلية والنقاب هيبقى قليل؟ حد يرد عليا؟ المسؤولية في رقبة مين؟ في رقبتك ورقبتي ورقبتك. لو نزل الهلاك كله هيهلك، كله هيهلك يا جماعة. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم يا عائشة صلى الله عليه وسلم. إذا كثر الخبث، يا رسول الله الخبث كتر قوي، وبقينا حاطين لساننا جوه بقنا وساكتين وخايفين حتى نأمر بالمعروف عن المنكر، خايفين نقول كلمة دعوة، خايفين نقول كلمة حق. فضلوا 3 أيام على الحال ده لحد ما ربنا تقبل توبتهم، الله، وصرف عنهم العذاب ومشيت السحابة السوداء. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. معلش تاني كده الآية في سورة يونس، تاني كده معلش الآية دي. إلا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا حصل لهم يا رب؟ لما آمنوا كشفنا. أنا عايزين نربط ما بين الحاجتين دول. لما آمنوا كشفنا. ربنا يثبت حضرتك ويثبت كل بناتنا اللي لبسوا النقاب. اللهم بارك، اللهم بارك. ربنا يثبت حضرتك ويثبت كل بناتنا اللي لبسوا النقاب والحجاب، واللي مهتمية بالقرآن، واللي دخل أولاده مدارس إيمانية، واللي بيدور على المدارس الدينية والصحبة الصالحة. فأنا عايزكم نحط خط تحت كلمة لما آمنوا كشفنا. شوف هم عملوا إيه وربنا عمل معهم إيه. إحنا كمان لما نؤمن يكشف عننا العذاب، يرفع عننا الغلاء والبلاء والوباء والظلم والقهر اللي إحنا عايشينه. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. اللهم اكشف عنا عذاب الخزي. اللهم ارزقنا الإيمان واكشف عنا عذاب الخزي. اللهم ارزقنا الإيمان واكشف عنا عذاب الخزي، إنك على كل شيء قدير. فإحنا اتفقنا هنطلع أسماء ربنا وصفات ربنا. حد عايش اسم معين من أسماء ربنا في اللقطة دي يا جماعة قبل ما ننقل على المشهد اللي جاي؟ في اللقطة دي حد عايش اسم من أسماء ربنا؟ في صفة من صفات ربنا التمستيها في اللي حصل ده؟ ايه قولوا لي كده، تعالوا نشارك مع بعض. الغفور، احسنتي، طبعا الغفور، طبعا. الهادي، انا بدور على دي، انا بدور على حد يقول الهادي. والتواب، صح، اكتر 2، الهادي والتواب والغفور والعفو، طبعا تواب، ربنا قبل توبتهم يا جماعة. والرحيم طبعا، احسنتم احسنتم. واللطيف يا عبد الله، احسنت يا عبد الله، اللطيف والعفو. بس الهادي يا جماعه، الهادي والغفور طبعا. غفر لهم ما قدموا من ذنوب، وايه، وتاب عليهم وهداهم اجمعين. يا جماعه 120,000 اهتدوا في لحظة واحدة. اللي هدى 120,000 في لحظة واحدة مش هيقدر يهدي أولادنا ويهدي شبابنا وبناتنا ويهدي أمتنا؟ بلى، إنه على كل شيء قدير، بس نثق في الهادي وناخذ بأسباب الهداية والمجيب والعفو والحليم. حلو الاسم ده، حليم. ربنا لم يتعجل العقوبة، كون بس إن ربنا أدهم مهلة فده من حلمه جل في علاه. فاللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. حليم، حليم ورحيم وعفو وتواب وهادي ومجيب وقدير وقريب وودود، نعم، ولطيف وسميع وسميع وعليم جل في علاه سبحانه وتعالى. معجزة، معجزات ربنا يا جماعة. يا جماعة، هداية الناس على ربنا سهلة. مش ربنا قال في سورة يونس، برضو سورة يونس، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لو شاء ربنا كله يؤمن. فالله عز وجل برضو في لفتة جميلة قبل ما انقل من المشهد ده يا جماعة، في لفتة حلوة قوي. هم اتعظوا باللي حصل للأقوام السابقة وأقربهم قوم لوط. حلوة الحتة دي من قوم يونس يا جماعة. قوم يونس عندهم كذا صفة حلوة: صفة التوبة، صفة التضرع، صفة الدعوة، صوت الحق فيهم عالي، لقطوا الموضوع بسرعة، عندهم نور في البصيرة، رجعوا تابوا تضرعوا فرقوا ما بين الأم وابنها والأب وعيلته. وعندهم صفة جميلة قوي يا محمد، محمد صابر ما شاء الله عليك جعلك الله صابرا. ففي لقطة جميلة قوي، فكرة ان الانسان يستفيد من اخطاء الناس اللي قبليه ويتعظ منها. المؤمن كيس فاطن يا جماعة. انت شفت حد ظلم، وبعد ما ظلم حد ربنا ابتلاه بمرض شديد وبلاء وفقر وبقت حالته حالة، ما تظلمش انت بقى خلاص. انت شفتي واحدة قلعت حجاب او قلعت نقاب او تركت قرآن، فبعد ما عملت كده بقى ابتلاها ربنا وفقدت اصحابها وبقت حياتها ضنك، اتعظي بقى خلاص. انت شفت واحد تعب زوجته ولا اهان زوجته ولا بهدلها ولا ما احسنش ليها فحصل له بلاء، وطبعا النساء يفرحوا بالقصص دي قوي، يعني ايه اي واحده كده جوزها يعمل لها حاجه بعد كده يحصل له حاجه تبقى يعني خلاص. نفس الكلام، واحده ما اهتمتش بجوزها، اهملته ما فلقيته بعد عنها فقدته حاجه. يعني نتعظ بقى يا جماعه، نشوف الاسر ونشوف البلاءات ونشوف اللي بيحصل ونشوف ونتعظ ونتعظ ونشوف الناس اللي مشوا ونشوف الناس اللي مشيوا ورا الغرب ورا الأجانب وعقدة الخواجة والمدارس الأجنبية والدنيا دي حصل لهم إيه؟ نشوف نتعظ يا جماعة. ما احنا قصة الأنبياء معمول عشان كده، نشوف اللي مشي ورا أنبيائهم إيه اللي حصل لهم واللي خلفوا أنبيائهم إيه اللي حصل لهم. فاحنا نمشي ورا نبينا صلى الله عليه وسلم، نمشي ورا النبي مش الأجنبي، نمشي ورا الإيه؟ نمشي ورا النبي، نمشي ورا النبي مش الأجنبي. طيب ده حال المؤمنين في نينوى. فين سيدنا يونس؟ احنا الوقت هياخدنا ونرجع بقى لنبينا بقى سيدنا يونس عليه السلام. خلاص هرب، طلع على البحر، ركب سفينة مشحونة مليانة مليانة ناس مليانة بضايع، فتحركت بيهم في البحر فهاجت الأمواج. يا الله، الأمواج هاجت قوي وكادت السفينة تغرق، وبدأوا يرموا البضايع اللي موجودة ولسه السفينة تقيلة مشحونة. فقرروا إلقاء الناس. يا الله، ابتلاء عظيم. هم رموا، انتوا واخدين بالكم معايا ولا مش مركزين معايا؟ خلاص المشهد انتقل دلوقتي من نينوى، سيبنا نينوى، الحمد لله أمنت نينوى خلاص، وربنا كشف عنهم عذاب الخزي وتابوا واتعظوا باللي قبلهم، وقصة جميلة قوي ومشهد جميل بقالنا فترة ما شفناش في قصص الأنبياء قوم زي قوم يونس. ربنا يجعلنا كقوم يونس ونؤمن وربنا يكشف عننا عذاب الخزي. طيب المشهد دلوقتي انتقل للبحر. سيدنا يونس ما يعرفش اللي حصل لأنه خرج من غير إذن ربنا، فاكر ان السحابة جات وهم هلكوا خلاص، وركب سفينة بس مشكلتها ان هي مشحونة، إذ أبق إلى الفلك المشحون، هرب هرب للفلك مشحون، يعني سفينة مليانة بالبضاعة وبالناس، سفينة زحمة تقيلة، بدأت السفينة تغرق والأمواج هاجت، فقالوا طب نرمي البضاعة، رموا كل الشنط والبضاعة ولسه السفينة بتغرق، قالوا خلاص هنرمي بني أدمين، هنعمل إيه؟ ما لازم جزء يموت عشان الباقي يعيش. طب هنعمل إيه؟ هنعمل قرعة، هنعمل قرعة. فيعملوا قرعة، يطلع السهم على مين؟ مين اللي المفروض يترمي من السفينة؟ يطلع السهم على سيدنا يونس عليه السلام. يا الله، قالوا لا، هذا رجل صالح باين عليه الصلاح، من ساعة ما جينا السفينة قاعد بيذكر ربنا وماخد جنب وبيدعي ربنا وبيصلي ربنا. فعادوا القرعة تاني، فخرج سهم يونس، قالوا ايه ده غريبة، طب نعيدها مرة تالتة يا جماعة عشان نتأكد. فعادوا الثالثة فكان يونس، فعلموا أنه هو المقصود، فألقوه من السفينة فهدأ البحر. يا الله، كان هو المقصود. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني إيه يا جماعة الآية دي؟ إذا الآية دي معناها مش حلو، يعني إيه نبي فظن أن لن نقدر؟ حد يشرحها لي يا جماعة. مشكلة لو قريت القرآن وأنا مش فاهم اللغة العربية أو مش فاهم شرح الآية وتفسيرها، هو في نبي يظن أن ربنا مش على كل شيء قدير؟ دي معناها وحش قوي. إيه ده؟ ده لا، دي في حاجة مش ما إيه ده بقى؟ ما إحنا لازم نتعلم لغة عربية الأول، ولازم نقرأ بقى التفسير عشان ما حدش يضحك علينا ويقول لنا القرآن بتاعنا فيه وفيه والكلام ده، زي الشبهات اللي موجودة كتير دلوقتي. قال ابن عباس، قال ابن عباس نقدر هنا بمعنى نضيق من القدر وليس من القدرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما نقدر بمعنى نضيق، فظن أن لن نضيق عليه. عارفين الآية ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. فهمنا يا عم، ده دماغنا راحت لحتة وحشة قوي. هو في نبي ما يعرفش ان ربنا على كل شيء قدير؟ ده امر خلصان ومنتهي، لكن احنا عندنا عجز في اللغة العربية، ودي مشكلة كبيرة، واعدائنا قصدوا كده. انا فخور ببنتي وهي ما شاء الله عليها ايه، يعني ابني فرود في الانجليزي، يتكلم كأنه مولود برة، وفرحان قدام الناس وفخور بيتكلم يا ابني كلمتين كده بالانجليزي قدام الناس عشان اشم نفسي واسند ظهري لورا عشان يعرفوا ان انت واد. يعني جاتنا خيبة، جاتنا خيبة. لا يا احمد، لازم يا احمد، لازم نفخر بتعلم اولادنا للقرآن واللغة العربية وفهمهم لمعنى الآيات. فهنا هنا كما قال ابن عباس نقدر بمعنى نضيق، جاية من الآية ومن قدر عليه رزقه، جاية من القدر وليس من القدرة. كده ما ماشي. هو ظن أن لن نقدر بمعنى أن لن نضيق عليه. اللهم بارك. احنا معنا علماء حاضرين يا جماعة، احنا معنا ناس دار علوم ومعنا ناس أئمة ما شاء الله، مفروض ما نتكلمش قدامهم. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يعلمنا يبارك في أولادنا وشبابنا. المهم هو ظن ان ربنا مش هيحاسبه، مش هيؤاخذه بحاجه زي كده، ان هو خرج فاترمى من السفينه فهدأ البحر، وكان المقصود هو يونس. هنا في وقفه يا جماعه مهمه قوي، والله ما ارحم الله بنا، والله ربنا رحمته بنا واسعه قوي يا جماعه. نبي، نبي من الانبياء ما يعملش حاجة غير ان هو يخرج من قرية، يخرج من قرية. طب ركز معايا، هعيد الحتة دي تاني، في ناس بتسأل على الحتة دي. يا جماعة سيدنا يونس خرج من نينوى من غير اذن ربنا، ربنا قال له انذرهم بالعذاب بس ما تخرجش، ما قالوش اخرج، هو خرج فكر ان العذاب جاي، وظن ان ربنا مش هيحاسبه او يؤخذه بحاجة زي كده، فركب السفينة والسفينة مشحونة ومليانة بالبضاعة، تمام؟ والبحر هج جامد وكادت السفينة تغرق، فرموا البضائع ولسه بتغرق، فقالوا هنرمي البني ادمين، طب نعمل قرعه نرمي مين؟ طلعت القرعه 3 مرات على سيدنا يونس عليه السلام. فلما ترمى سيدنا يونس في الميه في البحر هدأ البحر واستقرت السفينه، فعلموا ان المقصود من الاحداث دي هو يونس عليه السلام. كل ده ليه؟ ليه؟ عشان خرج بس من غير اذن ربنا. يا لهوي، ده احنا ربنا رحيم بينا قوي يا جماعه. ده احنا كم مره نترك تكبيره الاحرام، كم مره غيبه ونميمه، كم مره نقع في عقوق والدين، كم مره نترك الدعوه، كم مره ندخل في امر فيه شبهه، كم مره تغضب زوجك، كم مره تبرق في عين والدك، كم مره تهين زوجتك، كم وكم وكم وكم في حياتنا وربنا ما رمناش في البحر ولا حاجه. سبحانك يا رب. وإن يونس لمن المرسلين، سورة الصفات، إذ أبق يعني هرب إلى الفلك المشحون، مشحون فهمنا معناها دلوقتي يعني مليانة، فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اتعملت القرعة، فكان من المدحضين المغلوبين، طلعت القرعة عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم. الله عز وجل أمر الحوت، سمكة كبيرة جدا كلنا عارفين الحوت طبعا، أن تبتلع يونس. يا الله يا الله، دي اكيد اكيد الحوت بلعه وفي لحظه واحده بقى عباره عن هشيم، بقى عباره عن حتت لحمه متقطعه في بطن الحوت. هل ده حصل له يا جماعه؟ هل الحوت اكل سيدنا يونس؟ هل عضه باسنانه؟ هل قضى عليه وهشمه؟ لا، الله عز وجل امر الحوت ان يبتلع يونس بس، ولكن لا تاكل له لحما ولا تهشم له عظما، فان يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له سجنا. سبحان القدير. يعني إيه ربنا يؤمر الحوت يبلعه بس ما يأكلوش ما يهشموش؟ إيه القدرة دي؟ إيه القدرة دي؟ يا حوت ابتلع عبدي يونس، ولكن لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له سجنا. سبحان القدير، سبحان القدير. فاكرين قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ربنا أمر النار ما تحرقش إبراهيم كله إلا الوساق؟ نفس الفكرة، نفس الكلام، نفس القدرة. سبحان القدير، سبحان القدير. ربنا أمر النار ما تحرقش إبراهيم بس تحرق الإيه؟ الحبل بتاعه بس عشان يبقى مستريح في النار. سبحان الله، ربنا يأمر الحوت يبلعه بس ما تاكلوش. اسم ربنا الايه؟ اسم ربنا القدير، اسم ربنا الرحيم واللطيف. فقدرة ربنا يا جماعة، طلاقة، دايما قصص الأنبياء تحكي عن طلاقة القدرة الإلهية. فالتقمه الحوت وهو مليم. تقول الروايات أنه قعد تقريبا 40 يوم، أقل الرواية 3 أيام. يا الله يا الله، أنا عايز حضرتك تتخيلي معايا كده بجد يا جماعة والله، للحظة واحدة بس كده، كل اللي سمعيني دلوقتي لو سمحت غمض عينك، أنا غمضت عيني أهو، لو سمحت يا جماعة كلنا في الدرس نغمض عينينا، غمضي عينك. أنت دلوقتي في معدة الحوت، أنت في بطن الحوت، حالك هيبقى عامل إزاي؟ الظلمات بتاعت بطن الحوت، الظلمات الثلاث، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، حالنا هيبقى عامل ازاي؟ ده موقف صعب قوي يا جماعة، ده بلاء عظيم قوي. الواحد فينا لما النور يقطع ويبقى قاعد بس في أوضة ظلمة شوية يحب يفتح باب الأوضة كده ويخرج يشوف أي حتى الحق يا عم، ولا عينك كشاف الموبايل ولا عمل لنا حاجة. الظلمة فيها، لا فيها خوف يا جماعة، ده مش ظلمة، ده بطن حوت. يعني أنا متخيل سيدنا يونس كل شوية يشوف سمكة بتتقرمش كده في السنان وداخلة جنبه. يعني ده المشهد ده لوحده مرعب، ما هو الحوت ده بياكل، يعني الحوت ده مش قاعد فاضي حضرتك، الحوت ده بياكل، فهو قاعد واخد جنب في معدة الحوت، وإيه والحوت كل شوية ياكل له سمكاية ولا ياكل له حاجة ويقرمشها وتخش جنب، إيه ده؟ الرعب ده، إيه ده يا جماعة؟ وإيه حجم الحوت اللي سيدنا يونس قاعد جوه معدته؟ الحوت ده معجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى، الحوت ده معجزة، ده لسان الحوت بوزن فيل، لسانه بوزن فيل. فسبحان القدير، ده الحوت ده بس من اسم ربنا الخالق. فأربعين يوم أو ثلاث أيام حتى على الأقل، روايات ثلاث أيام روايات لحد أربعين يوم في المشهد ده. إيه ده يا جماعة؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، وأخذ الحوت إلى أعماق البحار، أعماق البحر، وبدأ يسمع. بدأ يسمع إيه يا جماعة؟ بدأ يسمع إيه؟ بدأ يسمع تسبيح المخلوقات. يا الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، كل حاجة بتسبح، الشعب المرجانية بتسبح، الأسماك بتسبح، ذرات المية بتسبح، كل حاجة بتسبح ربنا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فبدأ يسمع التسبيح، فألهمه الله التسبيح. الله الله على الهادي، للمرة الثانية هادي وقريب ومهيمن وعزيز ولطيف ورحيم وقدير وقوي. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا الله، تسبيح يا جماعة، كلمة السر التسبيح، كلمة السر التسبيح، كلمة السر ذكر الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة لو ما طلعناش من درس النهاردة إلا بأن الذكر والتسبيح هو اللي طلع سيدنا يونس من الكرب والغم وبطن الحوت، كفى بها نعمة. سبحان الله. نعم نعم نعم، أحسنتي. الجميل أن ربنا يلهمه التسبيح، وبعد ما يلهمه التسبيح يتقبل منه. طب هو اللي ألهمه التسبيح يعني هو يلهمنا التوبة ويتوب علينا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة جاية من عنده، والإلهام جاية من عنده، والعفو جاية من عنده سبحانه وتعالى. نعم الرشيد، نعم الجميل، يلهمه التسبيح ويتقبل منه ويغفره وينجيه، وهو أصلا اللي ألهمه. نعم، فسبحان ربنا وبحمده. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلا، المشهد صعب قوي، أي حد يتخيل المشهد، لا المشهد لا، عقاب شديد، لا يعني يعني يعني عقاب ما فيش حد في البشرية يتعاقب بيه، أو بلاء ما مرش بيه حد إلا سيدنا يونس جوه بطن الحوت. يا جماعة، عاش جوه بطن الحوت، قعد أيام بلياليها جوه بطن الحوت. طبعا هو مش مفرق ليل من النهار، هو الدنيا كلها ظلمات على طول. فأمر عظيم، فأمر عظيم والله. وذنون، ربنا سبحانه وتعالى، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فهمناها خلاص. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. محتاجين نكتر منها أول أيام دي يا جماعة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. الله الله على الفاء، الله على حرف الفاء الذي يفيد السرعة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ربنا نجاه من الغم بإيه؟ بالتسبيح. طب الكلام ده لسيدنا يونس بس؟ يعني سيدنا يونس بس هو ليه الخاصية دي؟ لو سبح ربنا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا يكشف عنه الغم؟ هو الوحيد بس اللي فيه الصفة دي، ولا دي صفة للأمة كلها، ولا دي صفة لأي حد؟ هل ده لسيدنا يونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ بقية الآية تشرح لنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. يا جماعة يا جماعة، أي حد أي حد بيمر أي حد بيمر ببلاء، أي حد، أي حد بيمر ببلاء عليك وعلى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليها أثر عجيب على كشف الغم والهم بالذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ذنون، دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الله أكبر، الله أكبر. تاني كده، الحديث ده حديث في صحيح سنن الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فسيدنا يونس أدرك إن هو أخطأ، وأدرك خطأه وتاب لربنا، وربنا ألهمه التسبيح وندم وخاف من غضب ربنا، وعرف إن في حاجة غلط، قاعد يراجع نفسه. ده أنا خرجت من القرية، إزاي أخرج من القرية من غير إذن ربنا سبحانه وتعالى؟ فأدرك. والواحد فينا لما يلاقي، بص يا جماعة، هنا في درس مستفاد، زي ما أختنا ذكرتنا، في درس مستفاد قوي من قصة سيدنا يونس. الإنسان فينا لما يلاقي الدنيا، الإنسان فينا لما يلاقي الدنيا ملخبطة معاه شوية، والبلاءات كترت والأمور مش متظبطة، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يراجع نفسه. الإنسان فينا لما يلاقي الدنيا مش متظبطة معاه والأمور بدأت تلخبط، يراجع نفسه ويستغفر ويكتر من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويتوب لربنا. هذا معنى مهم نتعلمه من سيدنا يونس عليه السلام. من الوقفات المهمة من الوقفات المهمة يا جماعة اللي في قصة سيدنا يونس محتاجين نقف معاها، اللي مشايخنا حكوها لنا في اللقطة دي وفي الحتة دي، في ظل الزمن الحالي بتاعنا والدنيا والأهواء والفتن والمادية البحتة، أنا بحس إن أنا اللي محبوس في بطن الحوت. مش بتحسوا معايا بكده؟ أنا اللي أسير هوايا، وأسير تعلقي بأولادي، وأسير ماديات الحياة، أسير. أنا بحس إن إحنا اللي محبوسين، مش سيدنا يونس. أنا محبوس في دنيتي ومش عارف أقرب من ربنا بقوة، مش عارف أرجع زي ما كنت، أسير بهوايا، أسير وفكري أسير، دايما بفكر في الماديات، في ظروف البلد، في أولادي، في أهلي، في شغلي. أنا أسير، أنا محبوس. المحبوسين مش هم اللي في الأسر بجد وراء القضبان، ولا هم أهلنا غزة في الحصار. إلا أسير من أسره هواه ودنيته وشغله ومنصبه وكتر التزاماته الدنيوية وفكره. فلازم نقتدي بسيدنا يونس عشان يتفك الأسر والحبس اللي احنا فيه. لازم نرجع لربنا، ولازم نتوب زي ما تاب قوم يونس، ولازم نكتر من التسبيح والاستغفار ونراجع نفسينا. اللقطة دي مهمة قوي يا جماعة، مهمة قوي قوي قوي قوي قوي. أهمية الذكر والتسبيح من أكتر الدروس المستفادة في قصة سيدنا يونس. لازم يكون ليكي ورد يومي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خاصة بعد ما نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا قال لنا إنها من أسباب استجابة الدعاء لا يدعو بها رجل مسلم، طبعا مقصود رجل يعني رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى، في شيء قط إلا استجاب الله له. محدش يدعي إلا ويبدأ دعائه بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مع الحمد والثناء على ربنا والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. من أسباب استجابة الدعاء إنك تدعمي دعائك وتسبحي في دعائك بدعوة زنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من أسباب استجابة الدعاء. لازم ورد يومي، لازم ورد يومي من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بقلب حاضر وخاشع، مهم أوي. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ قعد الفترة كلها يدعي بالدعوة دي، ما استعجلش زي ما احنا بنستعجل، ما استعجلش قال يا رب انا سبحتك فين الفرج بقى، ما حصلش كده. فلازم الانسان لما يدعي ربنا او يستغفر ربنا او يسبح ربنا ما يتعجلش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. من موانع استجابة الدعاء الاستعجال في الإجابة. فقعد كما تقول الروايات 40 يوم. يا عم حتى لو أقل رواية 3 أيام، من 3 ل40 يوم قاعد في بطن الحوت ما بيعملش حاجة غير أنه بيسبح الليل عنده زي النهار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاء الأمر الإلهي للحوت، خلاص انتهى السجن، اقذف يونس على الشاطئ. يا الله، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه، قذفناه بالعراء، منطقة ما فيهاش أي شجر حتى، وهو سقيم تعبان سيدنا يونس. يا جماعة تقول الروايات ذهب جلده وانكشف لحمه، طبعا طبعا واحد في بطن حوت، ذهب جلده وانكشف لحمه. فربنا قذفه، أمر القرية الحوت يقذفه على منطقة ما فيهاش شجر، وكان مريض مرض شديد لا يستطيع الحركة، لدرجة أن لحم جسده تكشف، الجلد داب واللحم ظهر. فإيه اللي حصل بقى؟ ربنا أمر شجرة إنها تنبت حوله، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يقطين على أرجح الروايات شجر الأرع، شجر الأرع، لأن أوراقه كبيرة، ورق الأرع كبير تغطيه، أصبحت غطاء ليه، وليها ريحة طيبة تؤنسه، وفي نفس الوقت تطرد الحشرات. ايه ده؟ ايه ده؟ ربنا يرميه، ربنا يأمر الحوت يرميه على شاطئ ما فيهوش شجر، ويأمر شجرة اليقطين الأرع تظله وتأويه بأوراقها الكبيرة وتؤنسه بريحتها الطيبة وتطرد عنه الحشرات. ومش كده وبس، طب هياكل ويشرب منين؟ طب فين ده؟ فربنا يبعت له غزالة، ربنا يبعث له غزالة تقف عند فمه وهو مش قادر يتحرك، فيشرب من لبنها، وكان هذا طعامه حتى شفاه الله عز وجل. ايه ده يا جماعة؟ ده اسم ربنا ايه ده يا جماعة؟ ايه ده اسم ربنا ايه ده؟ اللي يهيأ له ويسخر له الشجرة اليقطين بأوراقها الكبيرة، اليقطين بأوراقها الكبيرة، ها؟ وريحتها الطيبة وتطرد الحشرات، ويلهم الغزالة، ويلهم الغزالة انها تيجي تقف عند فمه لانه ما يعرفش يتحرك فيشرب من لبنها. يبقى لبن الغزالة مع اوراق اليقطين يفضل في الحال دي لحد ما يشفى يونس عليه السلام. نعم، هو الرزاق، وهو الكافي، وهو الشافي، وهو الوكيل، وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى، وهو الغني، وهو القريب سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، الله تكفل بالرزق، الله يدبر، الولي المدبر الكافي الرحيم سبحانه وتعالى. يا جماعة محدش يخاف، ما تخافيش على رزقك، ولا تخاف على رزق أولادك، لا تخاف على تعليم، ولا تخاف على فلوس، ولا تخاف على عربية، ولا تخاف على سكن. سيدنا يونس لا سكن ولا مأوى ولا دكتور ولا مصدر رزق، في منطقة عراء فنبذناه بالعراء. طب يا رب ما ترميه على حتة فيها ناس سكنة، يبقى فيها كونسلت دكاترة وفيها أدوية وفيها حد يستضيفه في البيت. ليه يا جماعة ربنا ما أمرش الحوت يرمي سيدنا يونس في منطقة مكتظة بالسكان، منطقة فيها حضارة؟ حد يقول لي ليه ربنا ما أمرش الحوت يرمي سيدنا يونس في منطقة فيها حضارة وفيها دكاترة وفيها طب وفيها حد يقويه، بدل ما يترمي في حتة فيها عراء وهو سقيم؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ ليه يترمي في حتة بالعراء؟ أهم سبب وأكبر سبب إن تظهر أسماء ربنا وصفات ربنا، عشان نعلم أن الله على كل شيء قدير، عشان نتعلق برب الأسباب، عشان يرينا قدرته أحسنتي، وعشان يعلق قلوبنا بيه، وعشان نعرف أن الفرج من عنده وأن الأسباب مش بتعمل حاجة، وعشان الستر أحسنتي، وعشان الستر عشان هو ستير. لو اترمى في قرية، هو أنت مين وعملت إيه وإيه اللي حصل لك كده وإيه اللي وصلك لكده؟ فهيبقى فيها جميل قوي ربنا يا جماعة، ربنا جميل قوي، ستير ورحيم وودود وولي وقدير، وعشان محدش فينا يتعلق إلا بالله. صح يا جماعة، الأسباب كلها مش موجودة. احنا لو بنحكي القصة دي وقلت لكم سيدنا يونس اترمى في قرية كلها أطباء وكلها دكاترة وخف على طول وأخدوه تمام وحكى لهم قصته، فين نطلع فين الأسماء والصفات؟ فين التعلق بربنا؟ فين المعجزة؟ فين طلاقة القدرة؟ لكن أحيانا يا جماعة، يا رجال ونساء وشباب وبنات، ربنا يخلعك من الأسباب ويقطع عنك الأسباب عشان تتوكل عليه وتروح له قلبك يتعلق به. أقولها تاني، أحيانا الدكاترة يقولوا مفيش أمل، أحيانا أسباب الرزق تقف، أحيانا بالورقة والقلم المصاريف مفروض ما تكفيش، أحيانا ده مفروض ما ينجحش بالورقة والقلم، ده ما ينفعش يطلع ينجح، ما ينفعش أصلا فيطلع من الأوائل، أحيانا دي ما ينفعش تخف، أو ده ما ينفعش يحصل، الأسباب اتقطعت، وتفاجأ بالفرج جه من حيث لا نحتسب. ليه؟ عشان قلوبنا تتعلق بربنا، عشان يقوى إيماننا، فاعرفوا إن في رحمة من وسط البلاء. والله أي بلاء في رحمة، في رحمة من وسط البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في مكة تنقطع الأسباب، ويموت عمه أبو طالب اللي كان بيدافع عنك، وتموت أكثر واحدة بتدعمك السيدة خديجة، وقريش يجتمعوا في دار الندوة ويقرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ دي ضاقت قوي، دي ضاقت قوي كده، ده أقرب الناس ماتوا، والصحابة اتأذوا وهجروا، ما فضلش في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم والقليل معاه، ومفيش حد يدافع عنه، وجمعوا الشباب من كل واحد من كل عيلة وقبيلة عشان يضربوه ضربة رجل واحد. خلاص ضاقت قوي يا جماعة، مفيش أسباب، خلاص مفيش أسباب يطرح لها، خلاص مات أبو طالب وماتت السيدة خديجة وعقدوا العزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص ضاقت الأسباب. فيأتي إيه؟ وحتى سيدنا جبريل ما ينزلش، ولا البراق ينزل، ولا في أي حاجة خالص، هو ربنا وبس. فيخرج النبي من بيت صلى الله عليه وسلم، وربنا ينزل الغشاوة على قلوب المشركين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ويخرج والغشاوة مرة تانية في غار ثور ومحدش يشوفه، لما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا رسول الله لو تقطع أحدهم رأسه لو رأينا، ما حدش هيتقطع رأسه يا أبا بكر، لأن المتحكم في الرأس وفي العين هو ربنا. ويقرب منهم سراقة فيغرس في الأرض ويقول الأمان يا محمد، ويقع من على الفرس، خلاص خلاص في رب بيتولى الأمر، خلاص ما فيش أسباب دنيوية. ويدخل مكة ويدخل المدينة، المدينة طيبة الطيبة، مأوى أي حد يفر ليها، يأوي إلى طيبة، طيبة الطيبة، وتتحول من يثرب إلى المدينة، يدخلها النور صلى الله عليه وسلم، ويفتح له فيها فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، من ضيق الغار للفتح المبين لسعة الدنيا والآخرة. سيدنا يوسف عليه السلام من ضيق السجن والبئر لكرسي العزيز، من غير أي الأسباب ما توصلش للنتائج دي، الأسباب ما توصلش للنتائج دي. بس رب الأسباب لا يحتاج إلى أسباب. خدوا بالكم من الحتة دي، الناس اللي متعلقة قلوبها دلوقتي بالقوات وبإسرائيل وبأمريكا وبالأسلحة وبالعدة، مش ده حال المؤمن يا جماعة. لو بالعدة والعداد ما كناش انتصرنا في اليرموك ولا في القادسية ولا في عين جالوت ولا في حطين ولا في أكتوبر 73، ما كناش انتصرنا. لكن والله غالب على أمره، اللي ربنا يريده هيكون. وربنا شفاه ورجعت له صحته وقوته وما اتحركش، فضل مكانه ما اتحركش. ليه؟ مستني أمر ربنا. خلاص اتعلم بقى خلاص. فأمر الله العودة إلى نينوى. قال له يا رب أرجع نينوى فين؟ ده زمانها هلكت ولعت كلها. فرجع إلى قومه، إلى قومه، وظن وكان يظن أنهم أهلكوا. فرجع لقاهم كلهم بيصلوا ومؤمنين موحدين. الله، وفرحوا بيه فرح شديد، انت رجعت لنا يا نبينا. يا ما أجمل اللحظات دي، ما أجمل اللحظات دي يا جماعة، والله ما أجمل هذه اللحظات. قصة جميلة، قصة سيدنا يونس. قصة نهايتها مش مؤلمة زي بقية القصص في الأنبياء، لا، قصة نهايتها طيبة ونهايتها جميلة، نهايتها تلم الشمل. وسيدنا يونس رجع والقوم كلهم آمنوا وفرحوا بيه قوي. وتنزل الآيات الجميلة: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه، بعد كده ربنا اجتبى. اللهم اصطفينا واجتبينا يا رب، اللهم اصطفينا واجتبينا يا رب، اللهم اصطفينا واجتبينا يا رب. اسم ربنا الجبار، نعم اسم ربنا الجبار. وجت قصة سيدنا يونس في السيرة النبوية، في قصة عداس. فاكرين عداس في الطائف لما قبل أقدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أنا من نينوى، قال بلد أخي يونس. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حتة مهمة عشان ما حدش بس إيه يعني يسيء الأدب مع الأنبياء أو مع سيدنا يونس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فلربنا اجتباه، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. خلصت قصة من أجمل القصص، بحبها جدا، فيها تسرية عن النفس أوي، فيها دروس مستفادة كبيرة أوي. قصة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أكبر درس مستفاد النهاردة، أكبر درس مستفاد: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا. بس بروز بروزي دي، لما آمنوا كشفنا. وإحنا محتاجين ربنا يكشف عننا. بلادنا دخل على أيام عظيمة والأمة في أحداث جسيمة. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. أكبر درس مستفاد النهاردة، كلمة السر في رفع البلاء هو الإيمان. والإيمان مش هيجي من غير دعوة إلى الله، لازم نتحرك في الدعوة، لازم نتحرك في الدعوة. لازم ننشر كلام الإيمان، لازم ننشر مدارس الإيمان وجلسات الإيمان وصحبة الإيمان وتعلم القرآن بنية تقوية الإيمان، مش بنية الحفظ وإن أنا سمع باخد شهادة. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا، ده كلام الصحابة رضي الله عنهم. الواجب العملي بتاعنا النهاردة: اعمل لنفسك ورد يومي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ستجد فرجا قريبا وفتحا مبينا ورفعا للغمة والبلاء وللأمة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.